بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الفاضل المرشد الأكاديمي، أحييك وأسألك صالح الدعاء، أسجل لك الرسالة الصوتية دي من مقر تلقي العلاج. أنا مصاب بقرحات في العين من ثاني أو ثالث أيام عيد الفطر، وتلقى علاج مكثف جدا جدا، وممنوع من استخدام أي إضاءات أو القرب من أي شاشات، حتى برغم الظروف البصرية، لأن دي علاقتها بالعين بغض النظر عن فكرة الإبصار. فأسألك صالح الدعاء، وده جزء من الحالة. وأنا لما طلبت من الأسرة أنها تدخل على الموقع، لقيتهم بيقولوا محتاجين ملء بيانات في السيرة الذاتية، فقلت لهم معكم البطاقة الشخصية هي وآخر المؤهلات، شوفوا المطلوب. وأظنهم ممكن يكونوا ملأوه ويستطيعوا أنهم يرسلوا لك الرسالة الصوتية اللي أنا بسجلها دي، لأن أنا بعيد عن الكمبيوتر من هذا الوقت والتاريخ وحتى الآن. فأولا بسألك صالح الدعاء، وثانيا ببلغ تحياتي لكل أساتذتي ومعلمي الكرام، أساسين ومساعدين، وللإدارة الموقرة، بجميع الأشخاص، كل واحد باسمه وشخصه الكريم. في ظل هذه الغيبة التي ربما تستمر أكثر من هذا، لأن ما زلت قيد العلاج، غاب مني مجموعة أسابيع، أظن أسبوعين، وده الثالث، وممكن نخش في الرابع، الله أعلم العلاج ده ينتهي إمتى. فأنا عايز ألحق وقت بدري، وأستنصح فضيلتك، طالب منك النصيحة، وهم أكيد هيبلغوني، أو حضرتك ممكن أسيب لك رقمي في آخر الرسالة، لأن برضك أنا مش هتمكن من فتح الرد. أكيد هم الأسرة بعد ما تبعت الرسالة أكيد هتتابع الموقع من فترة للتانية، هي الزوجة يعني، مش حد من بره الموقع، يعني ما فيش حد هياخد البيانات الشخصية ولا يستخدمها، هو مسيفها على جهازي، وممكن هم يفتحوا أو يتابعوا. فأنا إن شاء الله هتلقى رد حضرتك عن طريقهم، أو عن طريق إن أنا أسيب لك رقم تليفوني في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. الأفضل لي، هل أبني على السابق وربنا يخلف علي في اللضاع، ولا في أمل في ضوء الاستبيان اللي أنا مليته إن تترك لي فرصة الأنشطة في نهاية العام، استثناء ومراعاة للظروف الخاصة والموضوع البي دي اف بالذات، أو مشقة التعامل مع البي دي اف. أنا كنت مليت ده في الاستبيان أو في الملاحظات، الاستبيان الأخير اللي كان مطلوب، ولا أركز في المواد الممتدة وأخلي الباقي صيفي، بس في الحالة دي هينقص من درجاتي، ولا مدخلش الامتحانات وأجل للعام القادم الترم كله، وأخد الست مواد بحيث أن الدرجات بتاعتي تبقى كاملة فيهم. يعني في مثل حالتي هذه، قبل أن تكون مرشد أكاديمي إداري، انصحني كنصح أمين، أو كأخ، أو أخ أكبر ليا، أو كسابق ليا في المجال ده، أو كمقدم عني قبل ما يكون الأمر إداري. الأفضل لو أنا خدت الأصول والفقه والنحو، هيبقى أنا كده معايا 4 مواد اللي هم منطق وتخريج وتدريب وصرف، دول أنزل بيهم الصيفي أو أروح بيهم الصيفي، ويبقى كده أنا حليت المشكلة، بحيث أن المقررات الأساسية دي أو المقررات الممتدة دي النشاط بتاعها مفتوح، ولا كده أنا هبقى خسرت درجات، لأن النشاط الفصل الصيفي مش هيديني غير درجة النجاح بس، مش هيفتح لي المقرر ان انا اعدي فيه بالنسبة في ذلك التحريري والانشطة، ولا ادخل وهي ونصيبها واللي راح قدر الله ما شاء فعل، ولو في مواد هتحرم منها يبقى تيجي لوحدها في الصيفي، ولا ااجل الترم كاملا بحيث ان انا اسقط فيه وتتاح لي الفرصة بعد كده في السنة الجديدة ان شاء الله علينا خير، ان انا ابدأ بداية صح من اول الترم، ولا في أمل إن الأنشطة اللي غابت مني دي ربما تراعى مثل هذه الأمور، حتى لو بعت لحضرتك روشتة أو تقرير طبي أو شيء كصورة مرفقة يعني. رجاء ترد علي مشكورا علشان الرد يبلغني وأكون إلى حد ما يعني انتهيت من مرحلة العلاج، لأنها والله يعني يمكن أول مرة أتعرض لمثل هذه الضغطة العلاجية الشديدة، ولعله اختبار من الله عز وجل. في النهاية، من باب التذكرة والتأكيد، رقم التليفون 031-567-6097 لو حضرتك تفضل التواصل الشخصي معي يعني. وأكرر التحية والتقدير والإجلال لكل ذي فضل وحق في هذا الموقع الطيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.